زين ضيعتنا عادي. هذا النص راكي. زين ضيعتنا عادي. زين ضيعتنا عادي. وتسكب العبر والحزن كاسي. لا زين ضيعتنا عادي. زين ضيعتنا وتسكب العبر والحزن وتبت زينب على التل تنادي وين البياض. بارك الله بك. وتبت زينب على التل تنادي وين البياض. رجت بحنها والنيحي بالوادي وعني البياض. رجت بحنها والنيحي بالوادي والدمع ساج. وين التحى من خدرة الهادي وعني الهادي. زين بيتنا عادي. زين بيتنا عادي. وين اخوه ما يندرت ما بيها. زين بيتنا عادي. زين بيتنا تكتب العبره تكتب العبره والحزن كاسي. ما حشمت ما واحد من اخوتها. ما حشمت ما واحد من اخوتها. انا سريع لعيفاها. ما حشمت ما واحد من اخوتها. انا سريع لعيفاها. عونتي نبيها ويرد لهفتها ويبطل بيتها. لما المعركة تعنت تهيل دمعتها ومحل النداء. زين بيتنا عادي. زين بيتنا عادي. ومنين جاتنا كربلاء وعديها. زينة ليش ما جاوب ليش؟ بيتنا عادي وتكتب العبرة والحق. حناتي وشبكت على المراه العشرة. بفريدك عمي حناتي وشبكت على المراس العشرة بسط المعارة. حنا هلا ابوي هلا هلا. حناتي وشبكت على المراس العشرة بسط المعارة. وتجلد جسوم الخيذم على الغبوة ودم تجار. وتنادي وينك يا عزيز الزهرة ما تملي تار. زين بيتنا عادي. زين بيتنا عادي. يا حسين دقعد لاختك وحاتي. زين WHA- جينا ذي تنادي يا حسين دق عيد لاختك وحاتي. زينب تنادي يا حسين ليش لجستك موادريها. زينب تنادي يا حسين عيني من البيت لعنيها. زينب تنادي ما تنتهي ظل عيالك تحامي. والحزن كل جنزة دبجيلها. على الغريب.